يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وبالتحديد في كتاب الصوم. سرنا مع بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب الريان للصائمين. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند قوله رضي الله عنه في سياق الحديث: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، أعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قال: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث عن توجيه أهل العلم لقول أبي بكر: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، وسؤال أبي بكر: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ انتهينا من هذا، فجاء الجواب النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نعم، يعني أن من هذه الأمة من يدعى من الأبواب كلها، لكنه يدخل من باب واحد، يختار، يعني يختار، لكن دعاؤه من الأبواب كلها إنما هو على سبيل الإكرام. يعني كون الشخص يرحب به ويدعى وينادى من كل وجه، مثل الشخص الذي لا ينادى إلا من وجه واحد. صحيح. لكن اختياره أحسن الله إليك للباب في الغالب يكون أيضا من باب التكريم، أنه ما يختار إلا ما يكون الأنسب له يوم القيامة إذا دعي من هذه الأبواب. هو إذا خير واختار ما يشاء منها هذا تكريم بلا شك. قال: نعم. قال الكرماني: معناه أنه يدعى من كل باب إكراما وتخييرا له في الدخول من أيها شاء أو من أيها أراد، لاستحالة الدخول من الكل معه. ونقله عن ابن بطال ثم قال: أقول ويحتمل أن تكون الجنة كالقلعة التي لها أسوار محيطة بها، أو محيط بعضها ببعض، وعلى كل سور باب، فمنهم من يدعى من الباب الأول فقط، ومنهم من يتجاوز عنه إلى الباب الثاني وهلم جرة. نعم، تشبيه وتمثيل تقريب، يعني تقريب، بحيث أن الباب الأخير هو أفضل الأبواب على هذا التقدير. ما يلزم، يعني لن يدخلها إلا الأفضل، لأن في ناس يقفون دون الباب الثاني، وناس دون الباب الثالث، وناس دون، على مفهومة. إذا كان لا قد لا ينادى من الباب الأول ولا ينادى من الباب الثاني، ينادى من الباب الثالث. كيف سيدخل الشيء؟ شخص يدخل مع الباب الذي ينادى منه. لكن هو شبهها بالقلعة التي أبوابها متفاوتة، يعني بعضها وراء بعض، فإذا دخل من الباب الأول ما ينادى من الباب الثاني فيقف في هذا الجزء، يكون إكرامه بالجنة في هذا الجزء. إيه، لكن هل تتصور أن الأبواب داخل بعضها في بعض، أو أنها على السور؟ لا هو كذا كلامه، ما دام شبهها بالقلعة فإنها أسوار وراء بعض، ويبدو تشبيهها بهذه الصورة. شيء ما يظهر لهذا، لكن على كل حال هذا مجرد تشبيه. وحقيقة يعني تشبيه أمور الآخرة التي جاء تعظيمها بالنصوص، نعم، بالأمور المحسوسة يهون من شأنها، يهون من شأنها. ولذا أحيانا تجد بعض الناس يأتي بلوحات توضيحية أو رسوم أو وسائل إيضاح يرسم فيها الجنة والنار والصراط والميزان وهكذا، وبعض الناس يأتي برسوم ولوحات توضيحية يوضح فيها الأمور الغيبية، نعم، التي جاء تهويلها في النصوص، مثل مشاهد القيامة مثلا. نعم، يرسم مشاهد القيامة الميزان، نعم، الصراط وطائر الكتب. نعم، هذا لا شك أنه خطأ، لأن هذا يهون من شأنها، يهون من شأنها، وسياقها في نصوص الكتاب والسنة في غاية الهيبة. قد يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطوط وجعل خط يمين وخط يسار للتوضيح، نعم، لكن هذا غير، هذا يختلف، الذين هذا يختلف، بأن هذا هذه أمور محسوسة، نعم. الذين ألفوا في المسيح الدجال مثلا تجد غلاف كتب أغلب من ألف صورة شخص بشع الوجه وأحور عينه طافية فيصورون هكذا في الغلاف أيضا. أنا عندي هذا أسهل عندي هذا أسهل، مع أن تصوير ذوات الأرواح محرم، لكن الأمور الغيبية التي جاء تعظيم شأنها في النصوص لا ينبغي أن يتعرض لها، لأن المسيح الدجال متصور وأنه يعني رجل، لكن أما أمور القيامة فلا يمكن تصورها. وكما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. نعم. بالنسبة للمسلسلات والأفلام وتنص عن قضية تحريم التمثيل، يعني هم بيمثلوا الصحابة وبيمثلوا واحد يقوم من هذول الفساق يمثل دور مثلا أبو بكر الصديق يمثل دور عمر، يسأل عن تمثيل يعني أدوار الصحابة رضي الله عنه، وتطور الأمر إلى تمثيل الأنبياء الآن خروج أفلام عن عيسى عليه السلام. أفتى أهل العلم بتحريمه. نعم. أفتى أهل العلم بتحريمه لأن هذا امتهان، امتهان فضلا عن كوني تصوير ذوات أرواح، لكن يزيد على ذلك أنه امتهان. نقل القسطلاني عن شرح المشكات قوله لما خص كل باب بمن أكثر نوعا من العبادة، يعني نعم سمع الصديق رضي الله تعالى عنه ذلك فراغب في أن يدعى من كل باب، وقال ليس على من دعي من تلك الأبواب ضرر بل شرف وإكرام، ثم سأل فقال فهل يدعى أحد من تلك الأبواب يختص بهذه الكرامة كلها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم يدعى منها كلها على سبيل التخيير في الدخول من أيها شاء، وأرجو أن تكون منهم، الرجاء منه عليه الصلاة والسلام واجب، ففيه أن الصديق من أهل هذه الأعمال كلها. قاله القسطلاني. وفي عمدة القاري فيه أن الأعمال البر لا تفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها، يعني غالبا، يعني لو فتح على حسب ما يراه الناس أن هذا باذل عابد في النفع العام والخاص في الصلاة والصيام والزكاة وضارب بجميع أبواب البر والإحسان، نعم، لكن لا بد أن تجد عليه شيئا هو أغلب من غيره وأظهر، يعني كما قيل مثلا في ابن المبارك، يعني إمام في العلم، إمام في العبادة والزهد، إمام في البذل والإحسان، إمام في الجهاد، نعم، يعني ضارب من أبواب الخير بأسهم وافرة في كل باب، نعم، لكن في الأغلب مثلا يقول فيه أن أعمال البر لا تفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها، وهذا مدرك في حياة الناس، تجد إنسان عنده ميل إلى الصلاة، وتجد إنسان ميله إلى التلاوة، وإنسان ميله إلى الصيام، وآخر ميله إلى البذل، نعم، وأن من فتح له شيء في شيء منها حرم غيرها في الأغلب. في الأغلب. في الأغلب نعم، وأنه قد يفتح في جميعها للقليل من الناس، وأن الصديق رضي الله تعالى عنه منهم. قال النووي فيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب وغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أبي بكر أرجو أن تكون منهم، لأنه قال أرجو أن تكون منهم، فهذا ثناء في الوجه، نعم، وأبو بكر لا يخشى عليه الإعجاب، وجاء في النصوص ما يدل على هذا، فحصل الثناء على بعض الصحابة بالوجه، وجاء أيضا النهي عن ذلك، فالنهي محمول على من يتأثر بالثناء والمدح فيغتر بعمله أو يصاب بشيء من العجب، نعم، أو الكبر أو ازدراء الناس، لكن من لا يتأثر بذلك لا مانع، قد جاءت به النصوص. الحديث خرجه الإمام البخاري في 4 مواضع، الأول هنا في كتاب الصيام باب الريان، باب الريان للصائمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، من أبواب الجنة. الحديث سبق ذكر المناسبة. والثاني في كتاب الجهاد في باب فضل النفقة في سبيل الله، قال حدثني سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى بن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلو هلم مختصرا أي فلو نعم أي هذه الندى نعم يا وفلو أو فلا منادى منادى إيش فلان منادى وش يسمونه إذا حذف آخره ترخيم مرخم ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة وفلو أو فلا فلا فلان هناك لغة يقول هنا لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر نعم من ينتظر إذا قيل فلو هذه لغة إيش من لا ينتظر, من لا ينتظر. خلاص جعله اسم كامل وبناه على الضم وانتهى كان ما في شيء محذوف لغة من لا ينتظر لكن لغة من ينتظر الحرف المحذوف أو الحرفين الحروف المحذوفة فلا يبقي كما مثل يا عائشة يا عائشة أصل يا عائشة يا عائشة هذا الأصل نعم. لما حذف آخرها قيل يا عائشة لغة من لا ينتظر ولو قيل يا عائشة من ينتظر. نعم لغة من ينتظر هلم يعني تعالى والمناسبة ظاهرة على حمل سبيل الله على الجهاد باب فضل النفقة في سبيل الله والكتاب كتاب الجهاد الجهاد من أنفق زوجين في سبيل الله يعني في الجهاد نعم. ومثل هذا ما تقدم من حديث من صام يوما في سبيل الله أدخله البخاري في الجهاد نعم. فدل على أنه يحمل سبيل الله على الجهاد والثالث في كتاب بدء الخلق في باب ذكر الملائكة قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي فلها لما الحديث مقتصرا بلفظ ما سبق الموضع الثاني المناسبة دعته خزنة الجنة خزنة جهنم والخزنة من خزنة الجنة خزنة الجنة نعم خزنة الجنة من إيش الملائكة من الملائكة لأن الباب باب ذكر الملائكة الملائكة والموضع الرابع في كتاب فضائل الصحابة والكتاب للباب واضح بدء الخلق للملائكة بلا شك نعم لأنهم نوع من الخلق نعم. والموضع الرابع في كتاب فضائل الصحابة في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا قاله أبو سعيد نعم يقول حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب من أبواب يعني الجنة الحديث وذكر قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر الترجمة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا نعم وهو مردف لباب فضل أبي بكر الصديق فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهو من باب فضائل أبي بكر لأن من فضائله قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا نعم خليلا لاتخذت أبا بكر فهذا من فضائله والحديث فيه أرجو أن تكون منهم فهي أيضا من مناقب أبي بكر وفضائله والحديث مخرج في صحيح مسلم فهو متفق عليه شيخ حسن الله ربما يرد الآن يعني البخاري رحمه الله بعض الأحاديث يخرجها في مواضع كثيرة جدا نعم هنا نلحظ أنه ما خرج إلا في الأربعة مواضع إيه؟ ربما يتساءل البعض يعني لماذا لم يخرجها مثلا في أبواب أخرى مثل باب الصدقة ما جاء في الصدقات وباب صفة الجنة مثلا مع أن يعني علاقتها وثيقة بخلاف بعض الأحاديث اللي تجد علاقتها بالباب أو بالكتاب ضعيفة جدا البخاري رحمه الله تعالى دقيق المآخذ فتجد أحيانا يترك الشيء الواضح الشيء الواضح يتركه. نعم نعم يتركه، لأن السامع يفهم أن هذا فيه دليل على فضل الصدقة. نعم. لكن بينما الأمور الدقيقة التي لا يدركها أوساط الناس، نعم، ينبه عليها ويترجم ويستنبط من الأحاديث هذه الدقائق وترجم بها عليها، ومر بنا أمور أمور مذهلة. نعم. قال المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي رواية عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. راوي هذا الحديث هو أيضا أبو هريرة، راوي الحديث السابق، ولذا جرى المختصر على الجادة في الكناية عنه بضميره، طريقة المختصرين وعنه. نعم. الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب هل يقال رمضان، أو هل يقال رمضان، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا. يعني الأمر في ساعة، إن قلت رمضان أو شهر رمضان الأمر في ساعة. نعم. لكن جاء به البخاري على سبيل الاستفهام: هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان قال: لا تقدموا رمضان. نعم. أشار البخاري بهذه الترجمة، باب هل يقال رمضان، كما قال الحافظ ابن حجر، إلى حديث ضعيف رواه أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر، وتعقبه العيني، نعم، بقوله: من أين أن البخاري طلع على هذا الحديث أو وقف عليه حتى يرده بهذه الترجمة؟ نعم، من أين أن البخاري طلع على هذا الحديث أو وقف عليه حتى يرده بهذه الترجمة؟ نعم. فأقول أنا إجابة عنه، أقول: سعة اطلاع الإمام البخاري، نعم، لا يماري فيها أحد. نعم. ولولا ذلك لما كان لهذه الترجمة كبير فائدة. نعم. يعني حينما يترجم البخاري رحمه الله تعالى بباب قول الرجل ما صلينا، نحتاج إلى أن يترجم لنا البخاري باب ما صلينا، ويأتي بحديث مخرج في كتابه على شرطه وفيه قول عمر ما صليت العصر؟ قال: أنا والله ما صليتها. أكيد أنه يرد على نعم، يرد على قوم يكرهون. نعم. هذا الكلام. نعم. ويوجد من أهل العلم من يكره من يقول رمضان. نعم. والعيني يقول: من أين أن البخاري اطلع على هذا الحديث ووقف عليه حتى يرده بهذه الترجمة؟ نعم. والجواب عنه: لا يوجد في لا في كتاب ابن حجر انتقاض الاعتراض ولا في المبتكرات، لكن أقول سعة اطلاع الإمام البخاري لا يماري فيها أحد. نعم. طلع على هذا الحديث، الذي يحفظ 100,000 حديث صحيح ويحفظ 200,000 حديث غير صحيح يخفى عليه مثل هذا؟ لا يماري فيها أحد. ولولا ذلك لما كان لهذه الترجمة كبير فائدة. وعلى كل حال نحن نرد من يستدل بالحديث الضعيف بكلام البخاري ولو لم يستدل البخاري نفسه. ولذلك أحيانا تجد قول لبعض أهل العلم، نعم، وما يختار حكم كذا كذا، ثم تبحث عنه لا يذكر دليله هو، أنت تستدل له إذا وجد دليل. نقول: الإمام اختار هذا القول لقوله عليه الصلاة والسلام كذا، وش المانع؟ ولا يلزم أن يكون الإمام اطلع على هذا الحديث أو اطلع على غيره. نعم. قال البيهقي: قد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب، وهو أشبه عن محمد بن كعب القرظي، وهو يروي الإسرائيليات. يعني فيكون لعله هذا منها، قصده أنه موقوف عليه، يعني ولعله متلقى من أهل الكتاب. نعم. نعم. وهو أشبه، وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين، وقد احتج البخاري لجواز ذلك بعدة أحاديث، عدة أحاديث: من صام رمضان لا تقدم رمضان، إذا جاء رمضان، نعم، استدل بها على الجواز. وقد ترجم النسائي لذلك أيضا فقال باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان. ثم أورد حديث أبي بكر مرفوعا لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قمته كله. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عمرة في رمضان تعدل حجة. وقد يتمسك للتقييد بالشهر بورود القرآن به حيث قال شهر رمضان، مع احتمال أن يكون حذف لفظ شهر من الأحاديث يعني التي استدل بها البخاري من تصرف الرواة، احتمال يكون تصرف الرواة لأن الرواية بمعنى جائزة. وكأن هذا هو السر في عدم جزم المصنف بالحكم، لأن البخاري باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا. نعم، لم يجزم لأن هذه النصوص التي أوردها محتجا بها احتمالا تكون من تصرف الرواة. ونقل عن أصحاب مالك الكراهية، ونقل عن ابن الباقلاني منهم وكثير من الشافعية أن إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا يكره، والجمهور على الجواز. وفي شرح ابن بطال قال ابن النحاس كان عطاء مجاهد يكرهان أن يقال رمضان، قال وإنما نقول ما قال الله تعالى شهر رمضان لأننا لا ندري لعل رمضان اسم من أسماء الله. قال وهذا قول ضعيف لأن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شرح ابن بطال قال ابن النحاس وكان عطاء مجاهد يكرهان أن يقال رمضان، قال وإنما نقول ما قال الله تعالى شهر رمضان لأن لا ندري لعل رمضان اسم من أسماء الله. قال وهذا قول ضعيف لأن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان بغير شهر، فقال من صام رمضان وتقدم رمضان، والأحاديث كثيرة في ذلك. قوله إذا جاء رمضان ذكره البخاري قبل ذلك مختصرا بلفظ إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة دون بقيته. قال ابن حجر والظاهر يعني اقتصر على الجملة الأولى. نعم. في السياق الأول. والظاهر أن البخاري جمع المتن بإسنادين، يعني إسناد الأول حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل، والإسناد الثاني حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل. نعم، والظاهر أن البخاري جمع المتن بإسنادين وذكر موضع المغايرة وهو أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة، والموضع الثاني فتحت أبواب السماء. نعم، وفي رواية إسماعيل بن جعفر اسم أبواب السماء فتحت. يقول العين بتشديد التاء وتخفيفها، والمراد من فتح أبواب الجنة حقيقة الفتح. وذهب بعضهم إلى أن المراد بفتح أبواب الجنة كثرة الطاعات في شهر رمضان فإنها موصلة إلى الجنة فكني بها عن ذلك. ويقال المراد به ما فتح الله على العباد فيه من الأعمال المستوجبة بها إلى الجنة من الصيام والصلاة والتلاوة، وأن الطريق إلى الجنة في رمضان سهل والأعمال فيه أسرع إلى القبول. وفي شرح ابن بطال وأبواب السماء في هذا الحديث يراد بها أبواب الجنة بدليل قوله في الحديث وغلقت أبواب جهنم، يعني من باب تمام المقابلة بين الجنة والنار. يقول وهذا حجة في أن الجنة في السماء. وتأول العلماء في قوله فتحت أبواب الجنة وسلسلة الشياطين معنيين، أحدهما أنهم يسلسلون على الحقيقة فيقل أذاهم ووسوستهم ولا يكون ذلك منهم كما هو في غير رمضان، وفتح أبواب الجنة على ظاهر الحديث. والثاني على المجاز، ويكون المعنى في فتح أبواب الجنة فتح الله على العباد فيه من الأعمال المستوجب بها الجنة من الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، وأن الطريق إلى الجنة في رمضان أسهل والأعمال فيه أسرع إلى القبول. يعني يكون الفتح حقيقي على التأويل الأول. نعم. ويكون معنوي التأويل. على التأويل الثاني اللي هو مجازي، سواء كان الجنة أو السماء، أو هذا مختص بالجنة. كيف أبواب الجنة وأبواب السماء نفس كلها؟ نعم، نعم، حتى سلسلة الشياطين. نعم. وتغليق أبواب جهنم. نعم. يقول: وكذلك أبواب النار تغلق بما قطع عنهم من المعاصي وترك الأعمال المستوجب بها النار، ولقلة ما يؤاخذ الله العباد بأعمالهم السيئة يستنقذ منها ببركة الشهر أقواما ويهب المسيء للمحسن ويتجاوز عن السيئات، فهذا معنى الغلق. وهذا على أساس أن الغلق معنوي. وكذلك قوله سلسلة الشياطين يعني أن الله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب عن المعاصي والميل إلى وسوسة الشياطين وغرورهم، ذكره الداودي والمهلب. واحتج المهلب لقول من جعل المعنى على الحقيقة فقال: ويدل على ذلك ما يذكر من تغليل الشياطين ومردتهم بدخول أهل المعاصي كلها في رمضان في طاعة الله والتعفف عما كانوا عليه من الشهوات، وذلك دليل بين. هذا يستدل به على أن السلسلة حقيقية، بمعنى أنهم لا يصلون إلى ما كانوا بسبب هذه القيود وهذه الأغلال وهذه السلاسل. نعم، أحسن الله إليك. هناك بعض المسائل فضيلة الدكتور إن أذنت لنا فيما يتعلق بهذه القضايا التي تفضلتم بها في مسألة تفتيح أبواب السماء وأبواب الجنة وإغلاق أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وأيضا صفدت الشياطين في بعض الألفاظ، يعني مسائل كثيرة. أستأذنك فضيلة الدكتور في أن نعد المستمع الكريم بإذن الله تعالى أن نناقشها في الحلقة القادمة، وأيضا بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث من باب أن يتابعنا المستمع الكريم بإذن الله. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر. نستكمل بإذن الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما فيه من مسائل في حلقة قادمة. وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.